أتنفس الماء وأنا في سطح الأرض، هدوء شديد البؤس قبل يبدأ العرض، صرخات الشياطين الانتقام علي فرض، أربعة سيف العنق بس للتسلية ما هي غرض، قوتي في سيفي نسل أسود غامق، قيضة طلع من الغمد ما يرجع لي بالدم، تقنية الماء ولاها بأسلوب غامض، ما برتاح لين أشوف مو زمالي بالندم، تقول الشياطين ترتيبهم مقمار، أنا الشمس بيدهم في الليل الحالك، رقصة اللهب ما يفلت منها عدو مار، ماشي في درب الهاشيرة قوة ما تجيب بالك، نفس أول امتد نفس سادس، صاحب تكت القطار أنا له داعس، لما ألمح الشيطان أنا أصير سادي، تقليب موازين من تفز لعادي. غني عن التعريف في الفيلك رغم الأخطار، أجلاءك تتلاشى ولو كنت أقوى الأقمار، جا في بلاهم من جماد الجنة بالأضرار، نفس واحد لهيب وحط مكان الكتار، فيلك من عظماء تكون فبتسمع من أنداد وأنين، ظهور الوحد وهيبة مش مهم الخصمين، فتقي شر اللوكا لي خطر بتصدى، داعس رؤوس أي عدو إذا فكر يتحدى، صاحب الشعر الأصفر عاشت نزك والبكاين، نتعدى حاجز خوفه بيلعب فيهم رايح جاي، فلا يغرك بس يتصرف وتحس إنه بلا إفادة، ومن تنجره بتتعلم الكوب بوصل القيادي، اقوى تنفس مائي عادي انها شي رحاز، بس خلودك بالسنين تقوى بنعدش انجاز، من شيطان القمر السفلي راي حطمه بنيران، كل لوهامك بأحلامك بس حتى بمنام وفاز. شياطين مقطعة رقابها، مهما كانت قوتهم احنا منهابها، إينوسكي ابو الغرور والكبرياء، بتنفس الوحد قوي الحس ضد الاعداء، والجولدن بوي نفس البرق زينيتسو، صرخاته هو نايم بسرعة الضو جيتسو، نبيد الشياطين بنظام مستقل، يتقالها رينجوكو احنا هاشر المستقبل، عارف انه الهزيمة مش كمستنجير وتسطر، عزيمة فوق الليفل والسيف تلون بالاحمر، تأثيره في معادي حارق معادي، نفس لهيب الاول كان كافي ليكن عائن مقاضي، والإنوسكي عصبي شيطان بمحى من جذوره، تبخر جثثهم قدامه بتساعد حضوره، قد ما كوي وتمادى ترتوى الارض من دمه، ندم اي حد بعادي والعواقب ما بتهمه.